ايوه حصريا على موقع دي جي تيمو. انا عايشه الحاله احلى ومبدأي اللي جالي وكان نفسي تفضلوا معايا والله، بس الحرام ما بيدومش. افيجو دخلاوي محمود جنين بيقول لك ابعتها له من حدايا الهوبا، بس بيروح فيجو دخلاوي ما عدينا لكن بمزاجنا، ده بابلي ماستر يزعجنا بكره الناس كلها تحتاجنا، وقت فاب وساعتها الصوت كنت فيها وانا واقفه اتحطه، انا حتى من اخواتي بتصنط اسمي معلم سني صغير، لكن قلبي صديق الجرح الجرح جوا مني زاد خياطه دكتور والنبي، تعبت من ظلم العباد اللي بشوفه في كوكبي، سنين ضاعت ما بين حدي فلوس طارت في جنبي ضايق، ازاي كل ده ومش مريض؟ هو انتوا فاكرني بروحي انتش كاتبه وقتي تفاجئ بوجودي عندك، ده كويس بس في بلدك بره بتعمل قهوه وشاي، هات صناديق وانا عبي كنادر مش ضافين، بس انا واتفاجئ مش تاجر، انا مش ديلر ولا ابطال، انا مش ديلر ولا بضاي بطل حتى يلبهو، محمود جوني ما شفت زيه، محمود جوني ما اتخصموه هتلاقوا غيره جيش يسده، محمود جوني حبيب اخوه بيقول بموت فيك انت شقه، بيقول عمري عثمان ما علمه وانا بدلع على عزه، ارمي سلاح بطلت اسوي اسلوب طولك سقطت ليه، انا اعمل لك عذر تجول قانوني هتمشي عليه، قلت واحد زايد واحد يساوي عركة، قالوا الحزب غلط واحد زايد واحد يساوي عركة وكلها يتخبط، انتوا ليه بتجيروا مني وفي وشك تعملوا مني، ابوس ايدك وخلعوا مني عشان بجد انا تهت مني، هلبس طمعني كنت داعوا مني بيوت بس بيولعوا اللي على سيرتنا بتتجمعوا، واما نشوفكم بتفزع انا بفتح التيك توك ابص بشوف اشكال كتيره طايره، بضحك في سر يقول لي بص ما كانش في جري في الدايره، سند تدور عشان اشاهد مستني دوري في النايه، عمري ما خفت قلبي جامد عشان عارف ربي معايا، مش شايف ان انا نجم ولامع تنسوا ان انا متربي في شارع، انا صايع بس مع صايع اسمي لمع بعد محاوله، انا خربط ودماغي عجيبه بسمع راب اذواقي غريبه، اسمي كل ولاد لعيبه مسامي تحرج لاحلى اخوات، الكاري ورا الحريم كرو نفسك هيتقطع يا عم، شوف مصلحتك ابو الصحاب جري النسوان في حاجات اهم، اسمع يا صاحبي من مجر وما تسمعش من حلنجي، انا صاحب القصه الاغرب اللي خلتنا كنا هتشنجي، حبيت بنت لدرجه اني كنت بحبها احسن مني، بس في ثانيه اتخلت عني علشان واحد مليار اخترعت عركه في مخها وكمان نبرت على ضرباها، بس طلعت احسن قلت لا بحب لك الكل، محمود جوني مكفت وبطبه من عملك حدا يلوب، محمود جوني ملويك تجربه وغلاوه امي صياد، عمر عثمان كلها بتزامله علشان صافي وسالي قلبه، بيقول شرفني محمود جوني وفي كل مكان بذكر سيرته، اسلام كابونجا ناس دبابه فيجو الدخله وهو البار والكلام جاي من الدبابه، يعني الجمله مفلتره مصطفى دولسي في الإدارة ولتلبطة عن السيطرة، يوسف يقنط لو ألغارة دايق لفا مجزارة، عاد موسيقى إدارة تعريكة كرامي كفوة سنة أمريكة ملايين أمريكة والناس كلها بتحبينا.